الأنس غني لأحبابي وأهلي هلال العيد هلا يا أفراح هلي يا أفراح هلي هلال لصحبي معطرة بفلي فيوم العيد أنس يا أفراح هلي يا أفراح هلي ترشى كل خلي تحال الكون نورا فيا أفراح هلي فيا أفراح هلي فيا أفراح هلي.